لم يحمل الخبث في الغالب في هذه الحال. وعلى ذلك فالمعول عليه هو وجود النجاسة، فإذا كان للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة فيكون هذا الماء نجسا قليلا كان أو كثيرا في أرجح قول العلماء. أما إذا لم يظهر لهذه النجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة فيكون هذا الماء على الأصل وهو الطهارة حتى ولو كان قليلا على القول الراجح. نعم. نعم حسن الله عليكم. معنا زينة من الجوف. زينة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال في هذا الموضوع. سؤال إيش؟ ثلاثة أسئلة ممكن. ثلاثة أسئلة تفضل. الأول السؤال الأول، إذا مثلا استيقظنا في آخر وقت الصلاة يعني باقي وقت قليل ويخرج وقت الصلاة، هل نقدم الصلاة أم يعني يكون شرط وقت الصلاة شرط الوقت آكد وشرط الصلاة، أو نقدم الوضوء يعني نصلي حتى لو خرج الوقت؟ طيب التأخر لعذر أو لغير عذر؟ إذا استيقظت لا لا العذر مع العلم شفنا هذا لما يحدث، لكن مسألة الفائدة يعني من يعني مسألة مفترضة هذه. نعم مسألة مفترضة. طيب السؤال ما حكم إذا دعينا، إذا مثلا أردنا أن ندعو نقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، هل نكون يعني دعونا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم؟ طيب آخر سؤال تكلمت يا شيخ جزاك الله خير عن الاستغفار، فضل الاستغفار يعني الأوقات المشروعة، المشروع فيها الاستغفار يعني. طيب شكرا شكرا لك يا زين. شيخ الله يحفظك، نعود لسؤال أخينا يوسف. يقول إذا كان الإنسان متعود في كل اغتسال يغتسل بدايته يتوضأ ثم يكمل جسده ثم يخرج، سواء كان الاغتسال هذا يعني لتطهر من حدث أكبر أو لنظافة أو نحو ذلك، ولكن يقول أحيانا وهو يصلي يشك هل توضأ أو ما توضأ، مثل هذا الحالة هل الشك هذا يكون له أثر أو لا يؤثر؟ يعني هو يتوضأ في أول الغسل، يعني هو متعود كل غسل يتوضأ. نعم، لكن أحيانا لا شك مدني توضأت ولا لا. نعم، أولا الغسل الذي يجزى عن الوضوء هو الغسل الواجب في غسل الجنابة، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. أما الغسل غير الواجب فإنه لا يجزى عن الوضوء في غسل الجمعة وفي غسل التبرد والنظافة، هذا لا يجزى عن الوضوء. ولكن إذا كان يتوضأ أثناء غسله فهذا يجزئ ويكفي. وأما طروء الشك فإن كان الشك قد طرأ عليه بعد الفراغ من الغسل هنا لا يلتفت لهذا الشك، وعند أهل العلم قاعدة وهي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك قد طرأ أثناء الغسل فننظر، فإن كان كثير الشكوك لم يلتفت لهذا الشك، أما إن لم يكن كثير الشكوك فالأصل أنه لم يتوضأ ولذلك فعليه أن يتوضأ، وهذا كما قال الفقهاء بالنسبة لأركان وشروط الصلاة، من شك في ترك ركن فهو كتركه، الأصل أنه لم يأتي به. وعلى ذلك إذا كان الشك في أثناء الغسل ولم يكن كثير الشكوك فالأصل أنه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ، إلا إذا كان الغسل واجبا ونواه عن الوضوء فإنه يجزئ. نعم بارك الله فيكم شيخنا. زينها في سؤالها الأول شيخ، تقول إذا استيقظ الشخص وبقي مثلا على خروج الوقت الصلاة وقت لا يكفي لأن يتوضأ الإنسان ثم يصلي أو يغتسل مثلا إذا كان عنده غسل، ففي هذه الحالة هل يصلي لإدراك الوقت ولا يتوضأ حتى وإن خرج الوقت؟ إذا كان معذورا كأن يكون قد عزم على أن يقوم لصلاة الفجر ثم غلبه النوم ولم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس مثلا بثلاث دقائق أو أربع دقائق، فإن هو توضأ خرج الوقت وإن تيمم أدرك الوقت. إن كان معذورا فنقول إنه يتوضأ ويصلي ولو بعد خروج الوقت، لأن الوقت في حقه هو وقت استيقاظه كما قال عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.

وانا ما اشتغلت ولا بديت فيها، هل هذا يعتبر بيع من لا يملك؟ واضح شيخ ولا السؤال غير واضح؟ لحظه اعطنا مثال، اعطنا مثال لسؤالك. يلا ما انا شيخ مثلا شلت انا عندي شهرين بشتغل ب 4000 وما اشتغلت هنا الشهرين دي. نعم. وشلت هناك عند الواحد بحول في السودان بدي فلوس سودانية وانا ما اشتغلت، قلت له اديني حق ال 4000 ديل لكن غير السعر الحالي، انا مده شهرين اشتغل يوديك وانا ما اشتغلت. يعني هو صرف العمله بيختلف من شهرين، خلال الشهرين هذه الشهرين انا ما بديت فيها ولا يوم شغل ودار اشيل حقها بسعر غير السعر الحالي. اها. هل هذا بيعمل لا يملك يعني؟ يعني تريد ان تصرف الان ريالات بجنيهات سودانيه؟ هاي بجنيهات وانا الريالات ما اشتغلتها، ما اشتغلت فيها ولا يوم. طيب وهو بيصرفك الان مستعد انه يصرف لك؟ مستعد يصرف لي لكن بسعر غير الحالي، غير الكاش. يعني معنى ذاك انه يقرضك يقرض قرض بعمله اخرى. بعمله اخرى هاي لكن بعمله اخرى. يعني اللي فهمت من سؤالك انك تقول لها الان اعطني ما يقرب 4000 ريال سعودي بالجنيهات السودانيه وساعطيك مقابلها فيما بعد. اي فيما بعد. اي نعم. طيب واضح. طيب. تسمع جواب ان شاء الله. السؤال الثاني. والسؤال الثاني انا صلينا صلاه العشاء ولما سلمت ربنا خذ المصلين قال لي تفي الركعه الثالثه ما جبت سجدتين، جبت سجده واحده. وانا بعد انتهيت وسلمنا وعلمني اتيت برقعه وعد سلمت اتيت بسجود السهو، هل هذا الفعل صحيح؟ اذا كان غير صحيح ما هو الصحيح؟ جزاكم الله خير. يعني تركت سجده في احدى الركعات. في الرقعه الثالثه واتيت ونبهني على المصلين اتيت برقعه رابعه برقعه خامسه وبعد السلام سجدت سهو. طيب طيب. طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا احمد رايتك. السؤال الثالث الاختنا زينه شيخنا الله يحفظك تسال يعني بالنسبه للاستغفار هل يعني هناك اوقات يفضل فيها مثلا يستغفر الانسان اكثر من اوقات اخرى؟ يعني كلمه بسيطه عن فضل الاستغفار. افضل اوقات الاستغفار ما ذكره الله عز وجل في قوله والمستغفرين بالاسحار. افضل وقت الاستغفار هو السحر، والسحر هو اخر الليل قبيل الفجر، هذا أفضل وقت يستغفر فيه المسلم ربه. قد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فنص هنا على الاستغفار، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا يدل على أن أفضل أوقات الاستغفار أنه الثلث الأخير من الليل وهو وقت السحر. وأثنى الله تعالى على من يفعل ذلك فقال والمستغفرين بالأسحار. لكن أيضا بقية الأوقات هي وقت للاستغفار، والاستغفار قد ورد على عدة صيغ. الصيغة المشهورة أن يقول أستغفر الله، والأفضل أن يقرنها بالتوبة فيقول أستغفر الله وأتوب إليه ويكررها. أيضا من صيغ الاستغفار أن يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما جاء تفسيرها في الآية الأخرى. أيضا من صيغ الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قد جاء في الحديث الصحيح أن من قالها 3 مرات حطت عنه خطاياه وإن كان قد فر من الزحف، ولكن المقصود بذلك الصغائر دون الكبائر. أيضا من صيغ الاستغفار أن يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وكان يعد له في المجلس الواحد قول ذلك أكثر من 100 مرة. أيضا من صيغ الاستغفار وهو سيد الاستغفار وهو من أذكار الصباح والمساء أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وهو هذا الذكر عظيم ينبغي حفظه والمحافظة عليه،